سلام بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لا يزال النسق في سورة براءة، هذا البلاء العسكري الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرسل إلى يوم الحج الأكبر، إلى الموسم يوم عرفات وأيام منى، لتلقى على الكافرين والمؤمنين وقد كانوا لا يزالون يحجون معا، وكانت مكة لا تزال فيها كافرون. وبعد أن تكلمنا عن الآي المتناسقة في الوثنيين والمشركين من أهل جزيرة العرب، ثم في الكافرين المشركين من أهل الكتاب، ونحن منذ يومين في نسق من الآي حول المنافقين، حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية قتال أهل الكتاب بأن يغزو أهل الكتاب، فأمر المسلمين جميعا بأن يتهيأوا لقتال بني الأصفر، فاستجاب من استجاب واعتذر من اعتذر من المنافقين. فقال الله لنبيه: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم وصف كفرهم وعنادهم وإصرارهم على كفرهم ونفاقهم، فكان مما قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، على أنهم قد استأذنوك، ولو لم تأذن لهم لما خرجوا معك ولما قاتلوا، ولو أنهم خرجوا ما زادوكم إلا خبالا، إلا فسادا، إلا تخذيلا، إلا فوضى، بقولهم للمجاهدين من المسلمين: أنتم تعجزون عن قتال أهل الكتاب، ومن يستطيع قتال الروم، ومن يستطيع قتال بني الأصفار؟ قال تعالى: يبغونكم الفتنة، لا يريدون من ذلك إلا الفتنة، وإلا الفساد، وإلا التخذيل، وإلا نشر الجبن والهزيمة بين المؤمنين. مضى هذا، ولنربط بينه وبين الآتي نعيد بعض ما مضى. يقال: بغاك الخير، وبغى لك الخير، أي أراد بمعنى واحد. ولا تزال هذه الكلمة دارجة في لهجة أهل الحجاز، وهي لغة فصيحة، لغة أتى بها كتاب الله الكريم. بغى له الخير وبغاه الخير، وبغى له الشر وبغاه الشر. تتعدى بنفسها وتتعدى بحرف الجر، يبغونكم الفتنة يريدون لكم الفتنة والفساد وما خروجهم معكم إلا للتخذيل وإلا لنشر الجبن والهلع والخوف من بني الروم من بني الأصفار يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم وفيكم من إذا قالوا لهم مثل ذلك ليفسدوا خلالهم بين ثناياهم في مجتمعاتهم في مجالسهم فيهم سماعون فيكم سماعون لهم أي فيكم من يعطيهم أذنا ويصدقهم ويفتتن بهم ويثير من أجل فسادهم وأجل فتنتهم يثيرون فتنة وتخذيلا للجيش فيكم سماعون لهم أي فيكم جواسيس المعنى بهذا وهذا فيكم من إذا سمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة عن أسرار الجيش وأسرار السلاح ومقاصد النبي عليه الصلاة والسلام من حرب الروم وبني الأصفار من يستمعون ذلك الكلام ويبلغونه لهؤلاء المنافقين فيستغلونه ضدكم ويبلغونه لأعدائكم وينشرون به الفساد والفتنة بين أفراد الجيش فيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين الله يعلم الظالم من بين هؤلاء المنافقين يعلم الظالم من بين هذا الجيش من المصلح ومن المفسد من المتقي ومن يظلم نفسه بالفساد والفتنة والكفر والنفاق ثم قال الله جل جلاله نسق لما مضى لقد زيد لقد ابتغوا الفتنة لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون يذكر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء المنافقين قد سبق لهم أن صنعوا هذا الصنيع خرجوا معك في غزوة أحد فأفسدوا عليك الجيش وتركوك إلى أن أصبحت في الميدان والمعركة فنكصوا على أعقابهم ورجعوا مرتدين بحالهم إلى أن كانوا سببا من جملة الأسباب في تخذيل الجيش وهزيمة الجيش وما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه والمؤمنين في جيش أحد في غزوة أحد من التمحيص ومن الدماء ومن القتلى والجرحى والإشارة هنا لعبد الله بن أبي بن سلول عندما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة أحد وهو منافق كاذب خرج بأتباعه من المغفلين ومن المنافقين إلى أن وصل لساحة المعركة فاعتذر بأنه لا يستطيع اليوم قتالا ولا يملك سلاحا فرجع على عقبيه بما خذل الجيش وكان من أسباب الهزيمة فقال الله وهو قد وجد أيضا هنا في معركة حنين وهو أيضا قد انسحب من المعركة عندما دعا الله تعالى بوساطة نبيه صلى الله عليه وسلم لقتال بني الأصفار لقتال الروم من أهل الكتاب فهؤلاء خذلوا ونكصوا على أعقابهم وتراجعوا وهم هم الذين نافقوا في معركة أحد لقد قل لقد ابتغوا الفتنة لقد ابتغوا الفتنة من قبل لقد أرادوا الفتنة وقاموا بها من قبل غزوة حنين التي كانت فيها وازن بين مكة والطائف، فعلوا ذلك في ضاحية المدينة المنورة في جبل أحد في الغزوة التي سميت بها. لقد ابتغوا الفتنة من قبل ما تدعوهم إلى غزوة تبوك وقلبوا لك الأمور. أخذوا يتآمرون عليك ويقلبون الرأي في كيف يفسدون عليك جيشك ويفسدون على المسلمين دينهم ويفرقون بين الصادقين من المؤمنين من المهاجرين والأنصار حتى ظهر الحق وجاء أمر الله حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون حتى جاء الحق جاء النصر جاء الحق في نصرتك يا محمد ونصرة من معك من المؤمنين حتى ظهر الأمر بنصرك وبنشر أعلام المسلمين وأعلام الإسلام خفاقة في الخافقين عزيزة مظفرة منصورة وكانوا كارهين لذلك هذا بعد أن بذلوا من أوقاتهم ومن أموالهم ما أرادوا به إفساد قومك وإفساد المؤمنين عليك وتخذيل المجاهدين لينهزموا وقد هزموا بالفعل في أحد فأرادوا أن يعيدوها كرة ثانية ولكن هيهات انتهت وقت الهزيمة بما نصر الله المسلمين ففتحوا مكة وانتصروا نصرا ساحقا في غزوة بدر وانتصروا نصرا معززا مؤزرا في غزوة حنين وظهر أمر الله بالنصر وجاء الحق وبطل الكفر وأصبح الإسلام عزيزا منيعا فهيهات أن يستطيعوا بعد اليوم فسادا أو فتنة هذا مع ما بذلوا فيه وله أموالهم ومجالسهم وأوقاتهم ولكنهم عندما عجزوا على الإفساد والتخذيل اضطروا لأن يدخلوا في الإسلام كارهين منافقين مخذلين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. لقد ابتغوا الفتنة من قبل هؤلاء المنافقون بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول وقد مات على كفره ونفاقه وهلك إلى جهنم وبئس المصير بعد ذلك وقلبوا لك الأمور. أخذوا يتبادلون الرأي من قبل غزوة حنين ومن قبل غزوة بدر ومن قبل فتح مكة يريدون الفتنة ويريدون التخذيل ويريدون إبعاد قومك عنك ولكن هيهات فقد جاء الحق جاء الدين الحق انتصرت كلمة التوحيد وظهر أمر الله وعز وانتصر وهم كارهون كارهون لظهور الحق كارهون لنصرة هذا الأمر ولذلك عندما عجزوا عن قتالك وحربك وتخذيل المسلمين عنك تظاهروا بالإسلام وهم كذبة المنافقون. قال تعالى زيد ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. سبب نزول هذه الآية أن أحد زعماء المنافقين واسمه الجد بن قيس السلمي وهو كبير وسيد بني قيس كان منافقا يظهر الإسلام ويبطن الكفر وقد أخبر الله نبيه بحقيقته عندما دعا الله تعالى المؤمنين بوساطة أمر نبيهم وبالآية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى آخر الآية من أهل الكتاب. عندما استجاب نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين جميعا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، كان الأمر عاما للكل، أغنيائهم وفقرائهم، شيوخهم وشبابهم، المثقلين منهم والأخفاء، المتزوجون والعزاب، ذوو الأشغال وذوو الأثقال، والمخفون الذين ليس معهم إلا أبدانهم وأجسامهم. جاء المنافقون يعتذرون بأنهم لا يملكون سلاحا ولا يملكون مالا، ولهم أعذار من مرض ومن نساء حوامل ومن، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن استأذن واعتذر بعذر غريب من النوع الذي يقال فيه في الأمثال: عذر أكبر من ذنب. جاء الجد بن قيس السلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا، أمرتنا لحرب بني الأصفار، إن قومي يعلمون أني مغرم بالنساء، وأني إذا رأيت بنات بني الأصفار لا أملك نفسي، أخاف أن أفتن، فأذن لي بترك الحرب والقتال، ولك من المال ما تشاء للغزاة والمجاهدين. ومنهم من يقول: أذن لي ولا تفتني، أذن لي بترك الحرب وعدم الخروج معك لغزوة تبوك، ولا تفتني ببنات بني الأصفار، فإني رجل مغرم بالنساء، فمتى رأيت نساء بني الأصفار لا أملك نفسي من الفتنة بهن. هكذا جاء بكل قحة يعلن هذا بين المجاهدين من المهاجرين والأنصار، وقال: لا، خذ من مالي ما شئت للمجاهدين الآخرين. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك، ولا حاجة لله به ولا بجهاده. ومنهم من يقول: أذن لي ولا تفتني. قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، زعموا أنهم يستأذنونك فرارا من فتنة النساء وفتنة الغرام بهن، وإذا بهم يسقطون فيما هو أعظم من ذلك، يسقطون في الشرك وفي الكفر وفي النفاق وفي الكذب عليك وعلى الله وعلى المسلمين. ومنهم من يقول: أذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، في الفتنة عن ديني، في الفتنة عن الصدق، في الفتنة عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وإن جهنم محيطة ودائرة كالمعصم كالسوار على المعصم، محيطة بهم وجامعة لهم، سواء من فتن بالنساء ومن فتن بالنفاق ومن فتن بالإفساد ومن فتن بكل شر، خاصة منهم المنافقين والكافرين الذين يكتمون كفرهم ونفاقهم، والذين يظهرون هم في كل ذلك سواء. إن جهنم، إن عذاب الله يوم القيامة محيط بهم وجامعهم جميعا. سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبائل بني سليم: من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس السلمي، هو هذا المنافق على أننا نبخله. فقال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدواء، وأي داء أشد من البخل. بل سيدكم الفتى الجعد الأبيض بشر بن البراء بن معرور غير لهم زعيمهم وغير لهم سيدهم بشاب مؤمن صادق حسن الوجه حسن الظاهر حسن الباطل من أسر سريرة ألبسه الله رداءها وصفه بالإشادة بصدقه والإشادة بمظهر يقينه وإيمانه ثم سماه هو بشر بن البراء بن معرور فتركوا هذا المنافق وخضعوا لزعمتي وسيادتي ورياستي بشر بن البراء بن معرور والحديث في الصحيحين قال تعالى زيد إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا ويتولوا وهم فرحون قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون هؤلاء يقول الله عنهم إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون هؤلاء لشدة عداوتهم لك ولدينك وللمؤمنين جميعا إن تصبك حسنة تسؤهم وجعل الله الحسنة والسيئة كل ذلك مصيبة أي ابتلاء واختبار ويبلوكم بالخير والشر فتنة ذاك بلاء من الله فمن ابتلاه بالدنيا وبالخير فابتلاه ليرى هل سيشكر الله على ذلك هل سيؤدي ما أوجب الله عليه من زكوات ونفقات وإعطاء كل حق لكل سائل ومحروم ومن ابتلاه بالسوء لينظر الله هل سيصبر على ذلك ولا يلتجئ إلا إليه ليرفع ذلك عنه إن تصبكم حسنة تسؤهم إن تدخل يا محمد في حسنة في نصر في رفاهية في إعزاز يسوء هذا المنافقين ويؤلمهم ويوجعهم وإن تصبك مصيبة إن يصبك هزيمة أو بلاء أو أي شيء وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل يقولون نحن لم نحضر المعركة كما لم يفعلوا في غزوة أحد وكما نكصوا وفروا في غزوة حنين وكما هم يريدون إعادة ذلك في غزوة تبوك يقولون قد أخذنا أمرنا من قبل أخذنا أهبتنا واستعدادنا وتركنا البلاء يحيط بمحمد وأصحابه ولكن هيهات تلك أمانيهم ويأبى الله إلا نصرة نبيه ونصرة دينه ونصرة المؤمنين ويتولوا وهم فرحون يرجعون فرحين ضاحكين مستبشرين جرى كذا لمحمد وجرى كذا لأصحاب محمد ونحن قد كنا من ذكائنا ومعرفتنا بأننا أدركنا ذلك قبل وقوعه فاحتطنا للأمر قبل وقوعه فأنقذنا من هذا البلاء وهم لا يدرون أنهم وقعوا في الفتنة وأركسوا في اللعنة ولا عذاب الله لهم بمصائبه الأرضية والسماوية أشد قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قل لهؤلاء الجهلاء المنافقين ما أصابنا لم يكن ليخطئنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا سابقا في الأزل في اللوح المحفوظ ليس ذلك من أجلكم ولا لسواد عيونكم ولا لتدبيركم ولا لبغيكم فيما تريدونه من فتنة وسواء وفتنة وإفساد ولكن ذلك شيء قد قدره الله في الأزل وما هو كائن لا بد منه جفت الأقلام رفعت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة قل يا محمد لهؤلاء لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. بعد ذلك هو مولانا، هو ناصرنا، وهو سيدنا، وهو الآخذ بأيدينا، وهو الغافر لذنوبنا، وهو الذي يجعل ذلك عندما يفعله رفعا للدرجات وتكفيرا للسيئات. وكم من نقمة في طيها نعمة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، رب ضارة نافعة. هو مولانا، هو ناصرنا، هو سيدنا، هو مرجعنا ومآلنا. ولا مرجع لكم ولا مآل، ولا ناصر لكم ولا مولى، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول هذا كما أمره الله بقوله، ثم يعيدهم إن فعلوا، إن وقع بهم ذلك، ألا يلتجئوا إلا إليه، وألا يتكلوا إلا عليه. فهو الذي قدر ذلك في الأزل، وهو القادر وحده على رفعه وجعله تمحيصا للذنوب ورفعا للدرجات. ومن شأن المؤمنين أن يتوكلوا على الله، ومن شأن المنافقين أن لا يتوكلوا إلا على أنفسهم وإلا على الشيطان، حتى إذا أركسهم في نار جهنم فر منهم وقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال تعالى: قل هل تربصون، قل يا محمد هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ماذا تتمنون لنا؟ الموت، ذلك من إكرام الله لنا. ماذا تنتظرون بنا؟ هل الظفر والسيادة؟ ذلك أخزى لكم وأذل لنفوسكم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ تربصون على حذف إحدى التاءين، أي تتربصون، أي تنتظرون. قل لهم ماذا تنتظرون؟ أن يصيبنا حسنة من الحسنتين. هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ إما الموت وفيه الشهادة وفيه المغفرة وفيه الرضا ودخول الجنة، أو النصر وفيه السيادة وفيه العز في الدنيا، ولما يحفظ الله لنا يوم القيامة أعظم أجرا وأرفع شأنا وأدوم نعيما. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، الشهادة أو السيادة؟ الشهادة في سبيل الله، أو السيادة عليكم وعلى أمثالكم من جميع سكان الأرض؟ وما الذي يضيرنا في ذلك؟ إن متنا فإلى الرضا والشهادة والمغفرة، وإن عشنا فبيننا وبينكم يوم سيكون حسابكم فيه عسيرا. وهل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ وماذا نتربص نحن؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا، فتربصوا، إنا معكم متربصون. أما أنتم فتتربصون بنا حسنة من الحسنتين، إما الشهادة وإما السيادة. وأما نحن فنتربص بكم وننتظر أن يصيبكم الله بعذاب من عندي، ببلاء من السماء كما ابتلى الأولين، من سحق ومحق وطاعون ووباء وزلزال وجدب وفقر وجميع البلايا السماوية، كما صنع ربنا بكفار قريش من جدب ماحق عندما تجاوزوا حدهم في الحقد والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقم منهم مرة ثانية بأن سيطر عليهم وتحكم فيهم وجمعهم جمع العصافير في الشبكة وأخذ يفرض عليهم سلطانا. ماذا ترون معاشر قريش أني فاعل بكم؟ فأخذوا يتمسحون ويقولون لا، أخ كريم وابن أخ كريم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعفو عن مقدوره وهو أعظم أنواع المغفرة والعفو. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفا عنهم عفو الأذلاء الذين أصبحوا في اليد ولا مجال لتحركهم، فأخذوا يفرون فرار الفئران إلى جحورهم أو يخضعوا للإسلام ورايته عن يد وهم صاغرون، أحبوا أم كرهوا. وهكذا الحال أيضا مع المنافقين، ونحن نتربص بكم ونحن ننتظر لكم ونحن نتربص بكم زيد ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، نأسركم نأخذ بناتكم وأولادكم جواريا وإماء، نصادر أموالكم غنائم، نتحكم في أعناقكم، فنضرب من نضرب صبرا ونقتل من نقتل قصعا بالرماح وطعنا بالسيوف في المعركة، وماذا تنتظرون أكثر من ذلك؟ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا من النصر والعزة والقتل والأسر والاستعباد وما نريد، فتربصوا إنا متربصون، انتظروا وننتظر وسنرى لمن العاقبة، ولن تكون العاقبة إلا للمتقين. وهذا الذي حدث، هؤلاء المنافقون لم يأذن لهم رسول الله في حضور معركة تبوك، هؤلاء بعد ذلك رسول الله كشفهم أمام الملأ في المسجد النبوي على رؤوس الناس ورؤوس الخلائق، فأخذ يقول قم فلان قم فلان قم فلان، وطردهم من المسجد. وقد كان أحدهم صديقا لعمر وهو لا يعلمه، فوجده في باب المسجد ورسول الله مع أصحابه داخل المسجد، فقال له ما باله؟ قال رسول الله طرده على النفاق، قال خزي سائر اليوم. وهكذا ذلوا في الدنيا ولذل الآخرة أشد وأنكى إن ماتوا على ذلك، فتربصوا إنا متربصون، فانتظروا إنا معكم، فتربصوا إنا معكم متربصون، كما تتربصون نحن معكم، تربصوا عنا ونتربص عنكم، تنتظرون منا إحدى الحسنيين الشهادة أو السيادة، ونتربص لكم عذابا من الله أو عذابا على يدنا، فانظروا ماذا تريدون، وهما خطتا خصف، عذاب الله أو عذاب اليد أو كلاهما. قال تعالى زيد قل أنفقوا طوعا أو كرها، قال تعالى قل يا محمد لهؤلاء المنافقين قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. يقول الجد بن قيس، يقول الجد بن قيس السلمي ذلي ولا تفتني، فإني لا أطيق رؤية بنات بني الأصفر، فإني أخاف أن أفتن بهن، ولك من مالي ما تريد. أخذ ماله ولم يشكر عليه ولم يحمده الله له، لأنه أعطاه كارها، لأنه أعطاه بلا نية من قصد جهاد أو قصد إيمان أو قصد مساعدة مجاهدين، وإنما أعطاه نفاقا. ولذلك بعد أخذه منه قال الله له ولأمثاله قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، أنفقوا عن طواعية أو أنفقوا كرها، على كلتا الحالتين لن يتقبل الله منكم، لن يؤجركم على ذلك، لن يثيبكم على ذلك، لأن أصل العمل وأصل الإحسان أن يكون في سبيل الله، وأنتم لا تؤمنون بالله ولا تؤمنون برسول الله، ولم يفعلوا ذلك إلا كفرا ونفاقا، ولم يخلصوا لدين ولم يخلصوا لنبي ولم يخلصوا في جهاد، وإنما أعطوا المال تقية مكرهين، وهم يبغضون رسول الله ودين رسول الله والمؤمنين، فكيف يتقبل ذلك منهم؟ قل انفقوا طوعا أو كرها، انفقوا عن طيب خاطر، أو انفقوا مكرهين، على كلتا الحالتين فلن يتقبل الله منكم ما داموا على حال النفاق، وما داموا لم يتوبوا ويؤوبوا ويستغفروا من نفاقهم لن يتقبل منكم. زد إنكم كنتم قوما فاسقين، أي كافرين هنا، والله لا يقبل من كافر. وقد أتى الله لأعمالهم فجعلها هباء منثورا، لن يتقبل منهم ولن يجازوا على ذلك، لأن إنما الأعمال بالنيات، ولا نية لهم في هذا العطاء، لأنهم لم يؤمنوا بالله ولا برسول الله، ولم يكونوا مؤمنين حقا، وإنما هم منافقون. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وما منعهم، من الذي تسبب في المنع من قبول صدقاتهم؟ ما السبب في ذلك؟ المنع كان منهم لا من الله، لأن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه، فما لم يكن كذلك يضرب على وجه صاحبه، لا يؤجر ولا يثاب، وقد يؤخذ غرامة، وقد يؤخذ غنيمة، وقد يؤخذ من عقوبة وإذلالا. وما منعهم، أي هؤلاء المنافقين، أن تقبل صدقاتهم، أن والفعل المضارع يسبك بمصدر، وما منعهم قبول نفقاتهم، هكذا التقدير، وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. سبب منع نفقاتهم وأجرهم عليها وثوابهم عليها واعتبارها أنهم كانوا كافرين بالله، لا يؤمنون بالله واحدا، لا في ذات ولا في صفة ولا فعل، ولم يكونوا يؤمنون بمحمد العربي على أنه نبي الله ورسول الله وخاتم الأنبياء، وإنما كانوا ينظرون إليه كبير من كبراء العرب، أراد سيادة وملكا، فقال ما قال، شأن الكافرين الذين ظهروا بالكفر، فسحق من سحق، واستعبد من استعبد، وقتل صبرا من قتل، وتاب إلى الله وأناب من هداه الله للإسلام. وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، والصلاة عندما يأتونها كسالى، جمع كاسل أو كسول. وقد يسأل سائل ماذا ملا دين لهم، وعوتبوا وقرعوا لعدم الدين، وما علاقة الكسل في الصلاة إلا صلاة لهم؟ ولكن ليس المعنى ذلك، المعنى أنهم لكفرهم بالله وكفرهم بالرسول ولنفاقهم الذي التزموه عندما يحضرون مجمع للمسلمين، يحضرون صلاة ورسول الله والإمام يقومون للصلاة، جريا على نفاقهم وعلى تظاهرهم بأداء الأركان كذبا ونفاقا ليرى الناس، وهم لأجل الكفر إذا قاموا يقومون بلا وضوء، فإذا شعروا بأنهم شعروا بهم ليسوا متوضئين ولا طاهرين، توضأوا كسلا وصلوا كسلا، لأنهم لا يصلون لله، وإنما يصلون مراءة للمسلمين وليرى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغه. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون ولا ينفقون إلا وهم كارهون والنفق التي يؤدونها لا يؤدونها لله ولا للجهاد في سبيل الله ولا بالقصد لإعانة المجاهدين ولكنهم يؤدونها كارهين نفاقا يؤدونها كاذبين لم يخطر ببالهم يوما أن يكون في جهادهم أو في نفقتهم أو في صلاتهم ما يستشعر به الإخلاص لله في الدين والإخلاص لله في الطاعة والعبادة. من أجل ذلك استحق اللعنة واستحق الخزي وأحاطت بهم جهنم إحاطة السوار بالمعصم. قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هؤلاء من المنافقين والزعماء والقادة كانت مظاهرهم مظاهر غنى مظاهر رفاهية، النساء كثيرات والمال كثير والنشب والعقار كثير، فكانوا يعتزون ويطغون بمالهم وبأولادهم وبقصورهم، فيعجب ذلك في مظهره لكثرته ولصباحة الأولاد، مما يدل على أنهم منعمون أيضا في الزوجات. فقال الله للمؤمنين، وإن كان الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لا تستحسن ذلك، لا يلفت نظرك ما لك وللمؤمنين من ذلك من الحور العين، ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يوم القيامة ما لا يكاد يتصوره متصور في الدنيا، وما بالك في الدنيا أيضا، ولكم حتى في الدنيا ستملكون سواري كسرى وكنوز قيصر وأرض هرقل، وتتخذون من بنات الأصفر وبنات الفرس وبنات الكفار جواريا وإماء، تتخذونهن إماء مستعبدين نتيجة كفرهم ونتيجة شركهم ونتيجة عدائهم لك ولله وللمؤمنين عموما. فما حفظ الله لكم في الدنيا أعظم من ذلك بكثير، أما الذي يحفظه الله لكم ويوفره لكم يوم القيامة لا يكاد يخطر على بال أحد منكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، إنما الله يريد مما أعطاهم الاستدراج والابتلاء وزيادة العذاب نتيجة عدم شكرهم لتقوم حجة الله عليهم: ألم أرزقكم؟ ألم أعطيكم أولادا؟ ألم أعطيكم أموالا؟ ألم أحسن لكم في العافية وأحسن لكم في جميع الحواس؟ حتى إذا لم يجدوا جوابا اعترفوا وطلبوا أن يعودوا للدنيا، وهيهات، الدنيا ثانية ولن تعود. إنما يريد الله ليعذبهم بها بالأموال وبالأولاد في الحياة الدنيا. قد يخطر في البال سؤال: كيف يعذبون وهم قد تمتعوا بهذا المال وتمتعوا بالزوجات وتمتعوا بالعصبية والكثرة من الأولاد؟ فأي عذاب في ذلك؟ الجواب في ذلك جواب طائفتين من المفسرين. قال الحسن البصري وجمهور: الآية فيها تقديم وتأخير، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله أن يعذبهم بها. زيد. وتزهق أنفسهم وهم كارهون أن يعذبون بها في الآخرة. فالدنيا مؤخرة على الكلام ولا حاجة لهذا. هل هناك عذاب أشد من عذاب المال؟ المال من الشأن أو الشأن فيه أن يكون عبدا لك وتحت خدمتك. وهؤلاء الذين يجمعون المال من حله وحرامه، خاصة من لا يجمعه إلا من الحرام، نحن نرى المعاصرين والسابقين، المعاصرون نراهم والسابقون نقرأ قصصهم، لا يكادون يستريحون في ليل ولا نهار، لا يشبعون في بطونهم ولا يستريحون على فرشهم، ولا يجدون ساعة لطاعة ربهم ولا لصلة أرحامهم، مفتونون بجمع المال وهم منه في عذاب أليم. يبتدئون حياتهم بالبطنة حتى إذا مرضت البطون والأمعاء عجزوا عن الهضم والأكل، فحرمهم الله من هذا المال لأنهم عجزت المعدة على الهضم، فأخذوا يأكلون بالحمية وبالدواء والعلاج. وإن خدمهم وإن الفقراء والمساكين ليتمتعون بالطعام والشبع أحسن منهم. تجدهم لا يكادون يعودون للبيت إلا في آخر الليل وعند الفجر، الناس تذهب للصلاة وهم للمتاجر، وحتى إذا ذهبوا للبيوت يذهبون للحساب، لنا كذا وعلينا كذا، فهم في هم وغم وعذاب هذا وهم مسلمون، فكيف بالكافرين؟ وقل نفس ذلك على الأولاد، يعقونهم يخالفونهم يبذلون يبذرون. هم يجمعون المال وغيرهم يتمتع به من الأولاد وغير الأولاد، ولكن العذاب ولكن المحنة ولكن الهلاك لهذا الجامع. أهناك عذاب في الدنيا من المال الذي أخذ من غير حله والذي لم ينفق منه ولم تؤدى زكاة ولم يبذل لسائل ولا محروم؟ أهناك عذاب أكثر مما ذكرنا؟ أهناك عذاب من الأولاد عندما يخرج الولد كافرا عاقا مسرفا مبذرا أنت تجمع وهو يهلك، وإثم ذلك عليك أولا ثم عليه إن كان بالغا. لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون، نعوذ بالله. البلاء في الدنيا وعذاب الله أشد، يموتون على الكفر، تزهق أرواحهم تخرج منهم وهم على الكفر والشرك. الناس يموتون وهم مطمئنون ويقولون أشهد أن لا إله إلا الله، وهم يستغفرون ربهم من ذنوبهم الماضية، ويتلى عندهم ما يعظهم وما يذكرهم بالله والدار الآخرة، وهو هؤلاء يموتون وهم يموتون. تأتي الملائكة والزبانية، تأتي ملائكة العذاب وملائكة الموت، ينتزعون الروح منهم انتزاعا بما تتعذب جميع أعضائهم وجميع أجزاء بدنهم. انظر موت المسلم، ترى على وجهه بسمة، ترى على وجهه انشراحة، لأنه رأى مكانه من الجنة، لأنه رأى ملائكة الرحمة فاطمأنت نفسه. وهؤلاء عندما تأخذ الروح في الخروج يرون ملائكة العذاب، يرون المرازبة، يرون الخزية، يرون المكان من النار، فيزدادون عذابا على عذاب. ولذاك عبر بإزهاق الروح، تسل سلا وتزال زوالا زيادة في العذاب. فحياتهم جحيم وموتهم جحيم وهم فيما بين ذلك على الكفر والشرك والإصرار من عداء الله ورسوله والمؤمنين. قال تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم، هؤلاء المنافقون وهم على ما هم عليه من كذب ونفاق وشرك يأتون أذلاء صاغرين يتهمون أنفسهم قبل أن يتهمهم غيرهم. قال تعالى عنهم: ويحلفون بالله لكم إنهم منكم، يحلفون بالله إنهم منكم، إنهم لمنكم، يحلفون لكم بالله، يقسمون وهم كاذبون. إنهم منكم أي مؤمنون، أي مسلمون، أي صادقون. زيد: وما هم يعلمون، يحلفون، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم. يقول تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. يكذبهم الله، يقول بأن أيمانهم كانت كاذبة، قسمهم كان كاذبا، ليسوا منكم، ليسوا مسلمين، وإنما تظاهروا نفاقا، وإنما تظاهروا كذبا، وإنما تظاهروا خوفا ووجلا. وهؤلاء الصغار العقول المجانين المأفونين العقل، عوضا عن أن يخافوا الله رب العالمين، أن يخافوا عذابه، أن يخافوا غضبه، خافوا منكم، فجمع الله عليهم عذابكم وعذابهم، عذابكم باحتقاركم وإذلالكم لهم، عذاب الله بدخولهم النار وفضح الله لهم وكشفهم في الدنيا قبل الآخرة. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. زيد: ولكنهم قوم يفرقون، ولكنهم قوم يفرقون. إنما يحلفون خوفا، يفرقون أي يخافون، فرق يفرق أي خاف. إنما يحلفون بالله كاذبين، بأنهم منكم، بأنهم مسلمون، وما هم بمسلمين، كذبة فجرة. وإنما أقسموا لكم خوفا منكم أن تعاملوهم بمقتضى الشرك، بمقتضى النفاق، بمقتضى الكذب. ومن أسر سريرة ألبسه الله رداءها، كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما قال الشاعر العربي: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. فالنفاق يظهر من نظرة، يظهر من لفتة كلام لا يقصدونها، يظهر من تصرف ومن لون، وهكذا يكشفهم الله قبل أن تكشفهم ألسنتهم، يكشفهم الله قبل أن يكشفهم لسانهم. وبهذا يعيشون في ذل وهوان، يعيشون متشككين في أنفسهم قبل أن يتشكك فيهم غيرهم، فيأخذون ابتداء يقسمون بالله كاذبين ليتقربوا منكم، خوفا على أنفسهم من بطشكم ومن سلطانكم، عندما ظهر أمر الله وعندما ظهر الحق بظهور الإسلام وعز الإسلام وكثرة المؤمنين وإيمان جزيرة العرب كلها. لأن سورة براءة أنزلت في السنة 9 من الهجرة، وما بقي بعد ذلك لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سنة وأشهر. قال تعالى: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. قال تعالى عن هؤلاء المنافقين المقسمين بالله كاذبين الخائفين منكم ومن بطشكم، هؤلاء من بغضهم لكم وحقدهم عليكم وكراهيتهم إياكم، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. يكاد الإنسان في هذه التعابير المعجزة يرى الصورة مجسمة بين عينيه، كيف هم يفرون، كيف هم يرعبون، كيف ترى عيونهم زائغة، كيف تراهم هم في شك من أنفسهم يحاولون الفرار ولا فرار، قد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. يقول تعالى عنهم: لو وجدوا ملجأ، لو يجدون ملجأ، الملجأ ما يلجئك، المخبأ، الحصن، لو يجدون حصنا، لو يجدون دولة تحميهم، لو يجدون جيشا يقوم لهم، لو يجدون مكانا يخفيهم يلتجئون إليه. الملجأ المكان الملجئ بحصونه، بحديده أو بناسه وسلاحه، ولكنهم لم يجدوا، لو يجدون ملجأ أو مغارات، حتى المغارات جمع مغارة، الغيران في الجبال، الغيران في الأرض كالفيران والحيايا والمؤذيات، لو يجدون مغارة، لو يجدون غيرانا، لو يجدون جحورا يختفون بها منكم حتى لا يروكم ولا تقع عيونهم عليكم لشدة حقدهم ولشدة بغضهم ولرعبهم منكم وفرقهم، تجدهم إذا غابوا عنك أخذوا يتمنون البطش بك، يسرهم ما ساءك ويسوءهم ما سرك، ينتظرون بكم ويتربصون الدوائر، وهم يفرحون حتى بالأوهام والخيالات، يتخيلون الباطل حقا فيفرحون لهذا الخيال الباطل، هؤلاء ومع ذلك عندما يشعرون أنكم السادة الأعزاء، أنكم القادة المسلطون عليهم، يضطرون أن يأتوكم منافقين متملقين مقسمين بالله إنهم منكم وهم كذبة فجرة ما هم منكم، ولكنهم أقسموا كذبا خوفا لو وجدوا الفرار منكم إلى أي ملجأ، ولو إلى الغيران، ولو إلى الكهوف، ولو إلى الجحور لفعلوا، ولكن هيهات، أين يفرون من أمر الله ومن سلطان الله وقد أعطاهم فرصة ومهلة سنوات نحو 20 عاما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم يأمرهم وينهاهم ويتحمل الشدائد كل سن مكة، الجوع والعطش والشتيمة والضرب بالحجارة إلى حد سيل إسالة الدماء والهجران والمقاطعة 3 سنوات متصلة، حتى كان يأكل في خلال هذه السنوات ورق الشجر، وقد كان يقول الصحابة الرعيل الأول كان يخرج منا خلال هذه السنوات ما يخرج من الغنم والإبل، لأنهم لا يأكلون إلا الربيع إلا الحشيش، وكل ذلك ورسول الله صابر صامد ثابت ثبات الجبال، وأصحابه مثله، وهو يهدئهم ويصبرهم ويثبتهم ويقول لهم صبرا إن موعدكم الجنة، إلى أن صبر وإلى أن أصحابه ملوا الصبر وملهم وهم يطلبون القتال والمقاومة والجهاد، إلى أن أدال الله لهم وانتقلوا إلى المدينة المنورة مهاجرين بدينهم مهاجرين بأنفسهم، تركوا الأموال الأموال والأولاد والأزواج والسكن وذهبوا بأنفسهم لا يملكون إلا ما يستر عوراتهم، إذ ذاك أذن الله لعباده بعد أن ثبتوا أقدامهم في أرض أصبحت أرض إسلام، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فأذنهم بالقتال وبالحرب إلى أن تمكنوا من أعدائهم على طبقاتهم الأربع، الوثنيين والكتابيين والمنافقين والبغاة، احتفظ بقتالهم لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه، لو وجدوا ملجأ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا، المدخل النفق والسرب تحت الأرض، لو وجدوا أنفاقا تحت الأرض، لو وجدوا سربا تحت الأرض كما لليرابيع لاختفوا فيه حتى لا يروكم وحتى لا تؤذى أعينهم بالنظر فيكم لشدة الحقد والبغضاء في أنفسهم، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، لولوا وهم يجمحون، لرجعوا لأدبروا لفروا منكم إلى المدخل إلى السرب إلى الغار إلى ما يفرون به عنكم، وهذا من أبلغ ما يوصف به بالازدراء بهؤلاء المنافقين رعبا وهلعا وحقدا وبغضاء، زيد، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، قال تعالى يجمحون يفرون، فرار الدواب النافرة الدواب الشرسة، بمعنى أن جموحهم فرارهم يكون بغير انتظام شأن الفزع المرعوب. قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومع ذلك لا يزالون على كفرهم وشتيمتهم وظواهر الكفر من ألسنتهم ولو لم يقصدوا. قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. إذا لم يعطوا منه. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. معناه والإشارة أيضا لواحد بعينه ومعه أتبعه وأنصاره، وكان هذا من الحرقوص التميمي. جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم حنين، هذا 100 من الإبل وهذا 50 وهذا لا شيء، فكان يعطي من يتألفهم لأن يؤمنوا أو يثبتوا على الإيمان، وأعطى حتى بعض الكافرين، ولم يعطي من ودعهم لنفسهم ثقة بدينهم وإسلامهم. فوقف هذا المنافق فقال: يا محمد، يا رسول الله، لقد رأيتك ما أصنع سائر يومي. قال: وماذا ترى؟ قال: والله لم تكن قسمتك يراد بها العدل. قال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت إذن، وما أنا من المصلحين. فقام عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. وكان صلى الله عليه وسلم يمنع من أن تضرب عنق من لم يقتل أحدا ومن لم يزني وهو محصن ومن ليقول لا إله إلا الله، فكان مظهر هذا أنه مسلم. واعتبر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة بدرت من منافق، والمنافقون ما داموا يظهرون الإسلام يعاملون بمقتضى ألسنتهم، إلا إذا بدر من فلتات لسانهم ما يدل على الكفر صراحة، وما على ذلك لا يجوز أن يقتلوا إلا إذا بارزوك بالشرك والكفر والقتال، وهم كانوا في العصر النبوي أقل من ذلك وأحقر، ولكن في عصور بعد ذلك تكتلوا وتجمعوا وقاتلوا وأعلنوا الكفر، وهم من سموا بالزنادقة. والزنديق في المذاهب أنه يقتل ولو قال أنا تائب لأنه منافق، فإذا قال قد تبت فهو لنفاقه لا يصدق، إذ شأنه في دينه أن يظهر ما لا يبطن وأن يبطن ما لا يظهر، فكيف نصدقه وهذا دينه؟ ومنهم من يلمزك أن يعيبك أن يتنقصك في الصدقات، في الغنائم، في توزيع الزكاة، في توزيع ما أفاء الله عليك من أموال هؤلاء، فإن أعطوا منها رضوا. فهم أيضا حتى عندما عابوك وتنقصوك لا غيرة على الحق ولا مصلحة للناس، ولكن الأمر يتعلق بهم، فإن أخذوا ما يرضيهم رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذا ما أعطوا منها ما يرضيهم ويشبع طمعهم فهم يبقون ساخطين. فعندما قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فلم يأذن له رسول الله بضرب عنقه، وقال له: إن هذا له أصحاب أو سيخرج منه ناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وزكاتهم إلى زكاتكم وقراءتهم إلى قراءتهم، لا يجاوز ذلك حناجرهم. فهم يصفون بالنفاق، كل ذلك إنما هو مظهر نفاق، قلة أدب، كفر، لا يحترمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يهتمون بشأنه ولا يحترمون احترام النبيين ولا احترام المرسلين. وفسر بأن هؤلاء هم الخواري. وقد اضطر علي بن أبي طالب أن يقاتلهم وقد خرجوا من جيء عنه، ولذلك سموا الخوارج. فاعتبر علي رضي الله عنه كان ممن أنذر رسول الله عليه الصلاة والسلام بقتلهم وسحقهم وأمر بقتالهم، ووصف زعيما لهم أن له يد واحدة والثانية ككتلة من لحم كأنها ثدي المرأة تتلجلج في اليد. فعندما قاتلهم علي بن أبي طالب وأتعبوه جدا واشتهروا بالاستماتة في القتال والاستبسال فيه، قال ابحثوا هل تجدونه؟ فوجدوه، فقال الله أكبر وكبر المسلمون. ومن من يلمزك في الصدقات، يعيبك في الصدقات في توزيعها وفي إعطائها، وإن كان هذا يعتبر في الأصل ردة، ولكن بما أنه قال له اعدل فالعدل مأمور به جميع الناس وعلى رأس الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرى في ذلك صلى الله عليه وسلم ما يوجب قتله على الأقل، فهو قد فضح نفسه بهذه الكلمة بما تدل على عدم أدبه مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا معرفة مقام النبوة ولا مقام الرسالة، ومع ذلك لم يقتله. ومن من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، إذا أخذوا منها ما يرضيهم رضوا وسكتوا ولا يهمهم الناس، ولم يعيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مصلحة للناس ولا رغبة في أداء الحقوق، ولكن رغبة في أنفسهم وشرعا على هذا المال أن يأخذوا منه أكثر ما يمكن. فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، وإذا لم يعطوا من هذه الصدقات وإذا لم يبذل لهم منها بما يرضي نفوسهم وشرعهم وإذا هم يسخطون يغضبون وأصدر عنهم ما لمزوك به وعابوك وهم المعيبون. قال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا. قال تعالى ولو أنهم رضوا زيد ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله. لو أنهم رضوا ما أعطاه النبي أعطاهم، ولكن أعطاهم ما لا يرضيهم، كانوا يريدون أن يأخذوا كما أخذ قادة قريش من أبي سفيان وأمثاله، أخذوا 100 من الإبل لكل واحد، وهم كانوا يريدون مثل ذلك. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله قبلوه عن رضا وقبلوه عن شكر وقبلوه راضين غير متسخطين، فضلا على أن يتكلموا بما لا يليق لمقام النبوءة والرسالة. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله يكفينا الله، ما دام قد رضينا مسلمين ورضينا مجاهدين فذلك حسبنا ونعم الوكيل، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إذا لم نعط الآن ما يرضينا أو يكفينا فالله الحي سبحانه يعطي دواما واستمرارا، نحن ننتظر أن يعطينا من فضله ويعطينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك مما أعطاه الله من مغانم وفي ومن صدقات وزكوات، لو قالوا ذلك لكان خيرا لهم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله يكفينا الله، يكفينا ربا ويكفينا هاديا وكوننا قد ألهمنا الإسلام ووفقنا للجهاد فذلك خير وفضل، وما غير ذلك إلا عرض من الأعراض ونشب لا يغني ولا يسمن من جوع هو زائل مع الدنيا الزائلة، ولكنهم لم يفعلوا لمزوا رسول الله وعابوه صلى الله عليه وسلم وهم المعيبون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، سيؤتينا الله من فضله من عطائه مما يكرم به عباده، وهم بذلك يكونون قد رضوا بما أخذوا وهم يرجون من الله من فضله وإنعامه، حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. أين جواب لو؟ لو قالوا ذلك لكان خيرا لهم، حذف جواب لو. وهذا كثير في فصيح الكلام، والقرآن أفصح الكلام، وهو المعجز بين كلام البشر. لو ولو أنهم رضوا وقالوا حسبنا الله، وقالوا سيؤتينا الله، إنا إلى الله راغبون، لو قالوا ذلك لكان خيرا لهم في دينهم، وخيرا لهم في دنياهم، وخيرا لهم في آخرتهم، ولكنهم لم يفعلوا، إذ هم منافقون، هم كذبة فاجرون. ولذلك الله بعد أن كشف الوثنيين وكشف النصارى وكشف المنافقين، ومن هنا كانت هذه السورة كما قال علي بن أبي طالب عنها: لم تبتدأ بالبسملة، لأن البسملة من الرحمة، وهؤلاء جميعا عذاب الله عليهم وعقابه، هم لذلك أحوج منهم للبسملة والرحمة، فهي الزاجرة وهي القارعة، وهي التي أصابهم الله بها وكشفهم، وطرد كفار مكة، وحرم عليهم دخول مكة بعد ذلك، وحرم عليهم الطواف والوقوف في المناسك، وكشف المنافقين بصفاتهم، وسيكشفهم بعد ذلك بأعيانهم. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. بعد هذه السلسلة من وصف المنافقين ومن طمعهم بأن يأخذوا من الصدقات ومن الزكاة في الأصل ما لا يستحقون، لأن الصدقات محصورة الموارد، محصورة المصادر، فإنما الذي يستحقها واحد من ثمانية. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله. هؤلاء المنافقون لم يكونوا فقراء ولا مساكين ولا عاملين على جمع الزكاة ولا عابري سبيل ولا أعتقوا ولا هم في سبيل الله، والمؤلفة وليسوا من المؤلفة، لأن المؤلف الذي يراد تألفه كمن آمن من أهل مكة والسيوف على رقابهم بعد غزوة الفتح، لم يؤمنوا نفاقا وإنما آمنوا وهم بعد، لم تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم، ولذلك لا يعرف في مكة منافقون، وإنما عرف المنافقون، عرفوا بين اليهود وبين فئات من الأوس والخزرج في المدينة. أما المنافق فهو منافق لو تألفته بما عسى أن تتألفه، لا ثقة له ولا ثقة به، يظهر من الكفر ما يبطن، يظهر من الإيمان ما يبطن به الكفر، وليس بصادق. فالله جل جلاله بعد أن قرع هؤلاء وكشف نعوتهم وكشف صفاتهم ونبه عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم بصفاتهم، هؤلاء الذين جاءوا استأذنوا للخروج، واستأذنوا لعدم القتال، واستأذنوا للعودة إلى بيوتهم، وهم ليس بهم عذر وليس لهم سبب، وإنما تعللوا بالأكاذيب وتعللوا بالأباطيل فرارا عن الجهاد، وفرارا عن تكثير سواد المسلمين، وفرارا عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أنزل الله تعالى على نبيه مخارج الزكاة وكيف تخرج ولمن تخرج، فقال: إنما الصدقات للفقراء. اللام لام الملك، ملك الله تعالى هؤلاء الثمانية بحقهم وفريضة على من يعطيها. إخواننا، أنا غدا إن شاء الله سأسافر للمدينة بحول الله، وعند العودة نعود إلى الدروس جميعا إن شاء الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، آمين. وامحق النفاق والمنافقين. آمين. اللهم أدمنا مسلمين. آمين. أحينا على الإسلام. آمين. وأمسنا على الإسلام. آمين. واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين. آمين. اللهم أعز الإسلام وأهله. آمين. وأذل الشرك وأهله. آمين. وامحق النفاق وأهله. آمين. اللهم عليك بالكافرين. آمين. وعليك بالمنافقين. آمين. شتت شملهم. آمين. خرب ديارهم. آمين. أغرق أساطيلهم. آمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. آمين. وأكرمنا ولا تهنا. آمين. وأعطنا ولا تحرمنا. آمين. وآثرنا ولا تؤثر علينا. وارض عنا وأرضنا. وأعز بنا الإسلام والمسلمين. والحمد لله رب العالمين. مرحبا.